والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعاهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وينهون عن الفقر أهل السنة والجماعة يميزون مكارم الأخلاق يتوسن تملكتنا لكمكارم الأخلاق الصانبين أهل السنة والجماعة وينهون يكلكلالو عن الفقر كقراء يكلكلالو قران أيودهم يكلكلالو وهو فقر مالت قراء مالت على مباهاته أني مالتنو መወዳደር ራስን በመካሪም በመልካም ነገርና ወልመናቂብ በዝና ዝናንና የፈሩትን ተግባር ወይንም መካሪም ጥሩ ስነ ምግባርን በማነሳሳት አነል ዓሊሙ አነል ጃኢ አነል ሹጃ አነል ገኒ እኔ ነኝ ሀብታሙ እኔ ነኝ ጀግናው እኔ ነኝ እንትኑ ይያሉ ራስን ማወደስና ማሞገስ ፈኽር ይባላል ጉራ ወሆ አልሙባሃ በመካሪም በመካሪም በጥሩ ስነ ምግባር ያሳለፉትን ወይንም ጥሩ መልካም ነገር የሚባልን ነገር በማነሳሳት ከኔ በላይ ላሳር ማለት ነው ፈኽር ማለት ወልመናቂብ ዝናንም በማንሳት ምን ሐሰብ ወነፈ በዘር ያለን ይመስል ምን ሐሰብ ዘር ነው ወነሰብ ያው የዘር ሐረግ ነው እሱን እያነሳሱ በዛ ዝና ራስን መኮፈት ማለት ነው ፈኽር ማለት ጉራ ወልኹየላ ኩራትንም ይከለክላሉ ቁራተንም ይከለክላሉ ኹየላ እና ፈኽር አልፈኽሩ ቢልቀውል ወልኹየላ ቢልዓመል አይ ቢልፊዕል ማለት ነው ፈኽር ማለት በንግግር የሚገለጽ ነው ጉራ ኹየላ ማለት ደግሞ በድርጊት የሚገለጽ ነው ባረማመድ ሊሆን ይችላል በተለያየ ነገር ወላ ተምሺ አለል አርድ መራህን انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا በኩራት አትራመድ በመድር ላይ ብሏል ሉቅማን ልጅን ሲነገር በጉራ አትራመድ ወይንም ደግሞ ራስን በእንትን በኩራት አትራመድ አለው አንተ መሬትን ልትነጥቅ አትችልም ቁመትህ ተራራም ጋር ልትፎካከር አይችልም በቃ ሰውን ከልክ አታልፍም ልጅን ሲመክረው ነው እንደዛ ያለው ወልኹየላ ከኩራትም ይከለክላሉ ቢደምል ኻኢ ደሙ ኻኡን በማድርጋችሁ ትቀሩታላችሁ ኹየላ ይባላል ኩራት አልክብሩ ኩራትና ወልዑጅቡ በራስ መገረም ማለት ነው በራስ መገረም መቸነቅ ኹየላ ይባላል ፈኽር በንግግር የሚመጣ ራስን ከፍ ከፍ ማድረግ ነው በመካሪም በመልካም ስነ ምግባር ነው ወልመናቂብ በዝና ኹየላ ደግሞ አልክብሩ ኩራትና ወልዑጅቡ በራስ መገረም ማለት ነው ከዚህ ይከለክላሉ አህሉ ሱና ወልበጊ ከበጊ ይከለክላሉ በጊ ማለት ወሁል ዑድዋኑ ድንበር መተላለፍ ማለት ነው አለናስ በሰዎች ላይ ድንበር መተላለፍ በሰዎች ክብር ላይ መረማመድ ማለት ነው ዑድዋን ጥላት ማድረግ አለናስ በሰዎች ላይ ድንበር መተላለፍንም ይከለክላሉ በግ ይባላል ወልኢስቲጣላ መንጠራራትንም ራስን ከፍ ከፍ ማድረግን አለል ኸልቅ በፍጥረታት ላይ ራስን ከፍ ከፍ ማድረግንም ይከለክላሉ አህሉ ሱና በሰው ላይ ራስን ከፍ ከፍ ማድረግም ይከለክላሉ على الحق على الخلق بفطرتاتنا ايترف كف مادرج عليهم بسوتش لاي راسن كف مادرج واحتقارهم ليلوتش ما خانف والوقيعه بهم بالنفس لاي سدم مسادب والوقيعه بهم سوتشن مسادب راسن كف مادرجنا واحتقارهم اي واحتقاري الخلق فطرتاتن ذق ادرغو مملك مانن انانتن ماننا አንተ ማነህ እናንተ እንደማናችሁ ቆይ ማለት በሐቅም ይሁን በሐቅም ይሁን ያጋጣሚ ሰውዬው በልጦ ሊሆን ይችላል ናዓም በእውቀት በልጦ ሊሆን ይችላል በሆነ ነገር በልጦ ሊሆን ይችላል በውበት በልጦ ሊሆን ይችላል በሀብት በልጦ ሊሆን ይችላል እናንተ እንደማናችሁ እጥቃር ነው የስቲፋላ ነው በሰው ላይ ሀብታሙኒ ትግናውኒ ጥሩኒ እኔ ይሄ ፈኽር ነው እስቲፋላ እናንተ ማነህ እናንተ ወይ እናንተ እንደማናችሁ የሚባለው ነገር እስቲፋላ ይባላል በሰዎች ላይ መንጠራራት ማለት ነው አይተረፉ አለህም በእነሱ ላይ ራስን ከፍ ማድረግ ወስቲቃሪም እነሱን ዝቅ ማድረግና ወልወቂዓት ይልህን መሳደብ ቢሐቅም በሐቅም ይሁን ሰውየው ኑሮትም ይሁን ወዲ ገይር ሐቅም ያለ ሐቅም ይሄ ማን ባዲን አውላይ ተወቃል ወዲ ለልጥ ከለለው ማለት ሁለት ነገር ነው አንደኛ በሰዎች ላይ መንጠራራቱ ሁለተኛ በለለው ነገር ፈቆት ሁለት ጥፋት ይልኝ ነው ይገይር ሐቅም ከሆነ لأن المستطيل راس كف من هذا الجسو إن استطال راس كف هذا الجسم رأسه كهنا بحق بحق كهنا ونتوبة نروس كهنا ونتروا علم هنا كهنا ونتروا حرصان جدنا هنا كهنا بحق كهنا يتنطرده فقد استفر يسو قرنيان المتبال فقد استفر قرنيان المعلسنا حتى يعلو بهن نجر هذا الجسو قرنيان كون جلا يزلل وإن استطال تنقرارتو كهونا وإن مراسم خفصو كهونا بغير حق بما يجبو ملكو مالكنا فقد بغى إيدمو دمبتال عنكوان سلزي ولا يحل عيبكام لا هذا يهن يوم ولا هذا يهن يوم ما يبكام كلتم ما يتكال يتم يتم استطال بالحق استطال بغير الحق بهو لتم ونجم استطال بالحق كهونا سوشن زبق عرضو راسم كف يادة جسل هونا من هذا الجوال مالكنا إيه من دلو سخرنا وجرنيا هونو على مالتنا بعد كتون ونتعبتهم هونو يعني حرتام قال جرنيا نمتبارو عهونو منجلو السنة حرت ساينورو كنيا بلا يقال إيه بس مو إيه لنا نيو خير ولا حلو لا هذا إيه النوم ما يتكلم ولا هذا إيه النوم ما يتكلم بعد كم راس من ترى راس يفكرهم يا لا حد كم راس من فك أكل هيفكرهم جن حد كهونة ثوتشن أنت اللي ما لتنا لما سمن يمي الدرج نجار الله لما استالي مالك ما الناس في العراق رأس منا من نجار في الوقت يهون يا مثل نجار الله بتعمل نحوية نسوية نحوية ناس النا منالو كراس أترن نبات كهالا يساتك قال يا سات تكسروني من يمرواچ ثاني دالا كراچو مالاچ ايه مالك من مالك ايه مالك من لما نفلقو نو سو كله ندمبلقاچو يوك ايه تكبر ترات ادلك تكفز بوينت نتراغرو تراتاچو مالك تدبق يتكمتو نبرنا لمثال عبد الله بن مسعود تعلق الصحابي دي بلا والله لو اعلم احد اعلم بكتاب الله مني الى إذا تبلغه عن إيدل برتبت إيدل كنيبا لا القرآن الذي تمر لا يمر الداخل لو كنيبا يشعل لي على سو منورون باوت مدر لي جمال مدر سو كهونة جمال يهيدا له الوال يا سلامة أيها ولكن عندي مثيل لما يعلم يهمالك قراد الله قراد الله قراد الله والله حق إنه أعلم بكتاب الله نو أونس منه يتم بوطا بنوره النبرة يلم يلم نونو نو تمارو قالن دمو كانت بلاي مهيد الله بزو سراسو مفهوم الله انا لقرر جل من نفسه من ناجره لا ولا يحلو لا هذا ولا هذا ايه النوم يعني النوم ما يتسال بحكم من ترارت يالا حكم من ترارت يالا حكم ما ممامار ويأمرون يعزالو اهل السنة بما عن الاخلاق فتقروا سنة مقبار يعزالو كبسيالة سنة مقبار لفولك قروا سنة مقبار يعزالو أي أمر أهل السنة أهل السنة وشياد ذلك بالأخلاق العالية قصتنا بهنا بوتها اللي هنا سنة مقبار مالتنا تقولوا سنة مقبار من قصد الأخلاق إذا كانت حق تروف هنا أخلاق عالية قصتنا ما أرد يبقونا السفالي يبقونا السفالي فتاك وهي الأخلاق الحسنة ملكام سنة مقبار مالتنا بمعنى الأخلاق مالت أي بالأخلاق الحسنة بملكام سنة مقبار يزال أهل السنة وين هون يكلت كلاله عن سفاس عن سفافها سفاف كونه زكات كونه سنة مقبار يكلت كلام سفاف سفاف سفاف مالت زكات مالت نو اي رديئها مدفو سنة مقبار ردي مدفو مالت يتبلاشي مالت نو رديئ مالت لا تمر جيدنا رديئ بالال ورو تمرنا يتبلاشي تمر سلال رديئ مالت يتبلاشي سنة مقبار مالت نو وين هاونا يكلت كلام عن سفافها الرديء الأخلاق اللي مالتنا كمدفوسنا مقبار وحقيرها كورد مالتنا حقير مالت يورد يعنس مالتنا زكاية كزكاية سنة مقبار يخلق لالو أهل السنة رديئها مدفو يتبلع شيء سنة مقبار وحقيرها يوردنا كشريعة زكاية والسفاف سفاف مالت سفاف مالت الأمر الحقير ذكي على يورد نجر مالك والرديء يتبلع شيء من كل شيء كمان من يوم نجر يتبلع شيء نجر سفاف سفاف يلبس سفاف يتبلع شيء يقشش لبس ماله سفاف لأخلاق بكتار الله لا هلم ماله لا انجرام ماله لا كتام ماله لا وطم ماله لا وهم ماله لا ودنه لا تباي بكتار الله سفاف الأمر الحقيق والردي زكة نجر والردي استبلع شيء من كل شيء كل من نجر لم تتعرف أنت سفاف ماله وهو بيد المعالي يطرو تكاراني نو والمكارم يطرو سنة مقبار يزنا تكاراني يطرو سنة مقبار تكاراني يطرو سنة مقبار تكاراني نو سفاف ماله وأصله أصله سفاف يالو قال أنتو وينم سروا قالوا نسنايو ما يطيرو يميبر يميبن نجر هلو يميبن نجر من غبار الدقيق غبار مالك نفاش الدقيق يدوكيت نفاش إذا نقل ونفي سنفا مالك فسلوت خلا يبرر يمهدو مالك من بلاسي قلبو عيربا ما يتبلم من ما يتدرقم حتن يلوم لما قدو أيهون لما قدو أيهون لما نم أيهون يعني ما يطيرو يمي بن نجر مالكنا بننا برر مالكنا ما يطيرو يمي بن نجر من غبار أبوارا الدقيق كدوك إطلاع يمي بن نفاش إذا نخيلة مالك من مالكنا دون في السن نفا مالكنا من خل مالك يعني من خل ومن فيت مالكنا والتراب آخر إذا أثير سرج أبوارا سرج باير لك يكبر ودمدر يعني يتوصلوا دمو عثروا منع من النجر يبنى فنفاس مالتنا يا سفاس البلد ما يطيروا من غبار الدكي كدوك إيه لا يميبن إذا نخيلة في النصفة أصف البلد في نجوال للميوت أو النار والترابو آخرم إذا أثير بتبتنا بتبتنا بتبتنا أجزي قايرنا يبنوا يميهدو من البلد من البلد من تسف سفاس مالتنا مستهنا مظاهر ما هو السفاف زكات يتعلي زكرة من النلو إذا نخيل مالك من النلو قال إذا نخيل ها هو امتس في هذا رديء مالك من يمين ها؟ ما سألت أبا ماهر سألت خبير رديء من يمين إذا أثير من يمين مالك من يمين إذا أثير شاورا في الرجل في البشر بلد. وكل ما يقولونه من يوم يملوا تنقره لأهل السنة ويفعلونه يمي تقبروا تنقر يمي ناقروا تنقر ويفعلونه يمي تقبروا تنقر من هذا هذه الساون كالنو وغيره ليلام يهون فإنما هم أهل السنة في بذبا من ناقروا تنقر بمي تقبروا تنقر لي متبعون مسألة هذا القوة كتلونا للكتاب قرآن لنا والسنة حديث مسألة هذا القوة على السنة مجلد أشيهن أمي ناقروتم أمي تقبروتم كقرآن ناس حديث كاربة تيازم لكم بكا نتاقين يكتب الزين يهون مخالف هنا في العقيدة وفي العامل وفي الأخلاق وفي السنة فما اللي يوم بني هذا القول نجد حديثنا قرآن قال ما ترى هذا القول من تحقق أي كل ما يقوله يميلو يفعلوا يمي سروا أهل السنة أهل السنة وش يمي سروا تنا يمي ناقروت ويأمرون بي أمي عزبة وينهون عنه أمي تلقلت من جراسه مما تقدم ذكره الكون زرزروا على فلن في هذه الرسالة بذلك بملك سوس مالك في هذه الرسالة ابن تيمية بتأفات جرجابي وين مدقو عشر من اللفتين يا مسعفوس رسالة البالة عقيدة الوصية وما لم يذكر يا سنة جروا من ذكر رسالة رسالة وموس يتزر الزرلل أهل السنة يمي تلقلت يمي عزلتنا يمي سروت يمي ناظرت عندهم وما لم يذكر الذكر رسالة وفيها تنجرة فتعام بذوق وطريع اللي ينسوا أخلاق الله إهم كله فقد استفادوا تتكموت أنشبوت أو تتوتنوا من كتاب ربهم فجفات شو مسافنا وسنة نبيهم كنبيات حديث السنة وتتعام السنة والجمال إيان داندا مستنبطانا كمن من الكتاب والسنة كاذبنا ملكاتهم وزناتهم ميزاناتهم إيه ميزاناتهم إيه الحديث والقرآن بذكر لمن حديث القرآن الذي هذا إيه النادث لمن حديث القرآن الذي هذا إيه النادث لمن القرآن الذي كلا كلام حديث الذي كلا كلام وين لمو سلفنا الصالح الذي بلون إيه ومن جزيم أخذ شو لين مثالين كل شيء وفقنا الله اتباعه لم يبتدعوه الفتروت من عند أنفسهم كراسات جست بلاش الفتروت ولم يقلدوا فيه من لما تكتلوا غيرهم للا الأقل تكتلوا أرلم للو سجراتهم أرلم هذا لا يفعلون مثل هذا إنما يتبعون الصحابة وسلفنا الصالح الحديث يفهمون الحادث والقرآن بفهم سلفهم الصالح فالنصر من الرب وليس بفهم أنفسهم إذا فهمت الكتاب والسنة بفهمك أنت نفسك براساتين كتردان وإن بند بهنا أقل من الرداك هنا من دون من الرداك هنا ليلة هذه أنا مهنا النفس تقل يدين لزهنة كريم إنك الذي تراس النمى لنه الصحابة الكرام التابعين لم يرتدعوه على فتروتهم أهل السنة من عند أنفسهم كراسات والفتروتهم ولم يقلدوا فيه على تكتلوا غيرهم ليلون سوم تكتلوا هذا لم يجد ميلان سوف تكتلوا ما رأي لم يهدوا بس الزمان بتمكن أن يوطوا يسولد يتلاقي أيدي ويجب أن يتكتل النجر مدومه فهم سوف بجي زمان يستكترا نجر ما سيستكترا تاريخي أني سارا مالاتي عند أعلى أنت مؤتزير وستكو يال مكسرات وستكو يال معالمكو ما تفقوا موقعان يا الله جزي هاي للسؤال لن يتلال أعلى بتمرتم نجرار رمسوال أعلى للي بجيب التارتمنتم نجرار رم يفترى بكافي على الوصول الدين المسلم جزاؤه قال المسلم باري هنا يعني ننسى وتكتلها من السير كهونة تورد الله يجد به سوء إنما أنه متكتلون ونجي سويه من إلى الله تقول ماذا يقول الفوزان فوزان نار لم يتكتلون إنما تتبيع الصحابة وتابع التابعين وتابعهم فتا النفس من متكتلون فوزان من أعلى من أعلى لا يكبرها من المار لم السلم يسون كتاب متكرا ومن سلهون بالتانب لأنه سلفنا الصالحين فهمنا وأقدموا كراسة من النساته الذين تعملوا عنه ابن تيمية المصرنا السلام الجنة براسة فهم أرين لم يهدوا على فهمي سلفنا الصالح سلم يهدوا دي عند سولج يهون الأمنة كذين وذين وقتات إماس إيراك أن يلو واعبدوا الله فقد قال الله تعالى الله انجهلوا واعبدوا الله الله انتجزوت ولا تشركوا به شيئا بس من داسك قروا وبالوالدين فإنك باباتم دزمو إحسانا ملكام والو يلال وبذي القربة لكرب الزمدو تاكشم ملكام والو وليتاما ليتموتشم من دزوه ملكام والو اللاشو والمساكن لنسكنوش لجهوش لمساكنوشم ملكام سرو والجاري لقربيف ذي القربة كرب لهون قربيف والجاري الجنوب راك العالم قربيف والصاحب ذي الجنب لقون نقوى الدنيا لنسكن ملكام والو وابن السبيل عندهم لمن قدنيوش لمساكروش ملكام والو وما ملكت أيمانكم فجاتكو تتر سر لالو تم ملكام والو اللاتو لباروش تاتو لسراتين يتاتو عندهم لإنصصوش تاتو إن الله الله لا يحب أيوزم الله من كان يهونا مختالا قراتينانا فقورا قرن يهونا سوى الله أيوزم منا إلى الله فلذي بيه تأزاز سلمين ملكتاتو كذلك تتزازم إجان داندوان التنباط أدردو فهم يمكرون مكارم الأخلاق أهل السنة والجماعة مجلت أشو ودت أشو جيت أشو هي جيت أشو أهل السنة وشمال والأحادث إذا كنت أهل السنة أستريح قلبك طمأنينة يوس مرا يوس جسسة كونفيدنس مرا بالعلم والعالم وفي كل ما تفعله مستعدوا نقر له بقى قروه هنا هم مستعدد ودخلنا هنا سو إهلن بدعة ترتال بلو آيات تكاكلن إذا كنت أهل السنة كهون لما عرفنا الله هدرك والله الله هدرك نسوي وانو أهل السنة وكي الله هدرك لو من المغفل اللبت شوي اللبت شكل اللبت ظني اللبت والله جاء أهل السنة هذا هو المطلوب لمن جنة في يدي إن شاء الله من المعرفنا موانو مهونو كزامو على جنة الجنة له نعم انت يا الله قال قبطوان الله قال قلت تدري الله تروي يسرى يوست دمو لبسن الله استقاقلنا مجمرا مهون كذا وست أسن دمو نجاسن الله استقاقلوا بلو دعا ما دردن وانا ونجا تلقوا እነሱን ሳንሁን አህሉስናን ሳንሁን አላህ ባክል ምር ይችላል አላህ እንደዚህ ነው አላህ ዋናው የሚፈልገው ቀልብ ነው ቀልብ ብቻ አይደለም አላህ አመልንም ቀልብንም ሁለቱንም ነው ጌታችን የሚፈልገው ቅድስ ያለ አህሉስና ካልሆን ሲየድ በቃ አየር ላይ ዝም ለማረፍ ያጣችሁ ወፍ ነው ምን ነው ዝም ብለህ ባየር ላይ ስትበር ነው የምትለው ዛፍ ሞልቷል ደግሞ ዛፍ ሁሉ ማረፍ አይደለም እሺ አስተማማኝ እባብ የሌለበት ዛፍ ላይ ነው የምታርፍ አይደል ወፍ ዝም ብላ ማንኛውም ዛፍ ላይ አትካፍም ጥንቃቄ አላት والاحاديث في هذا كثيره اتجزن منها ما ذكره الشيخ شيخ يذكرتنا يتناجرت الله في الاسلام بالله وطريقتهم طريقه اهل السنه والجماعه لاهل السنه والجماعه غدانا هي دين الاسلام دين الاسلام هو غدانا الذي يه غدانا الاسلام بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم نبي يلاكبت من جدنا لكن نجركن لما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم نبيو تناغروا لنا اندي بلا يتناغروا تابل من ان امته ينبيو امة ستفترقوا اندي متبتا سنتناغروا على ثلاث وسبعين سرقة سباسو سرقة بودن اندي متكفافل نبيو تناغروا كلها هلوام دقمو كرقوا هلو في النار ودا اسار تور جالس بلوان اتحاموا بهذه الامة نبيو عليه الصلاة والسلام كأمة أجيبك نبيا كله لأمه كمنياز النبي كله عند نبي لأمه شو منياز عند من الله الله يخونه قل السيرات اللبنة هذا حق ووقع ورأينا بأمي أعيننا وبأسماعنا عين تملكة سمان كل من نجرين نعم استرفت الأمة تكفلوا عند المكفل النبي تنبيت انت ناظروا تكفلوا سيبا ما أونتها رياليسنا عن الدبكم يتم السيرون جريبا يبت أخنا الدبكم ربنا لك يلم استراقنات يلم ببال بطاق من تبكنا والله ثبت ولكن ما أنك يستدين عليك يا لك يا الله النبي عليه الصلاة والسلام اسقن بباتي مفلج اسقن أن أمته أمه ستفترق تبتنا لك يا النبي عليه الصلاة والسلام على 73 فرقة بسبع سبوتها يبتنا كلها مدقوا في النار وضع ساسور جال لك يا إلا واحدة عندي ستكال وهي للجماعة ياسمعنا تالو وهي الجماعة جماعنا تالو نبي عليه الصلاة والسلام التي اجتمعت على الحق على الكتاب والسنة فحديث بقرآن لي يتسبعت سبشنا تالو وهي الجماعة نبي عليه الصلاة والسلام بتلاقي حديث كل سلطان هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي بلو بليل حديث من كل سلطان هم جاءت عند بودين تدين عن لك السبالك هم النصون عكسو من كان يهوننا على مثل بامسايا ما أنا عليه እኔ ዛሬ ባለሁበት አልዮም ዛሬ ነው ባለሁበት ላይና ወአስሐቢ ሱሐቦች ባሉበት ላይ የሚቀጥል ትውልድ ወይንም የምትቀጥለው ቡድን ጻኢፋ የለቲ ተርኩሉ الجنه ዋሪስተል الجنه የጀነት ወራሽ ሷና ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያለ ይበተናል ብለዋል ስለዚህ መበታተን አለብን አበደን ሐዲሱ ወደ መበታተን ሳይሆን ወደ አንድነት ነው የሚጠራው ሐዲሱን ፈህሙን ተረዱት የሚሉት እነ ሸይኹል አልባኒ ይሄ ነገር ሲነገር ፈህማችሁን አስተካክሉት ነው ኡማው ይበተናል ስለተባለ እንበታተን አበደን አይደለም ወደ አንድነት እንድንመጣ ጥሪ ያደርጋል ኢስሐዲ ለምን ሁሉም ወደ ሰሃባ አባይ ሁሉም አቂዳውን ያስተካከለ ሁሉም ሱናውን ያዘ ከመጣ ቁርአንና ሐዲስ ላይ ከመጣ ቁርአንና ሐዲስ አጣለ አዲስ ቢድዓን የሚያጋጭ እንጂ ሌላው አያጋጭ ምክንያቱም ቁርአንና ሐዲስ ውስጥ ያለ መልእክት ያጋጫል ያለ ሰው والله ቁርአንን ኩፍርያ ነው ያለው ቁርአን አያጋጭ ሐዲስም አያጋጭ የሐዲሱና የቁርአኑ አረዳድ በቢድዓ ከተረዳ ነው ግን ያጋጫል። እምንጋጭውኛ እንጂ ድኑ አይደለም የሚጋጨው ሱኑ አይደለም የሚጋጨው ሐዲሱ አይደለም የሚጋጨው ቁርአኑ አይደለም የሚጋጨው የሚጋጨው አዲስ ቴክኖ የፈጠራቸው ነገራቶች ቢድዓቶች እኛ ውስጥ ተገቡ የዛን ጊዜ አንድነት ይፈጠራል። ለዚህ ነው ነብዩ ይበተናል ወደ 73 ያለ 73 ይበተናል ማለት ለመሆኑ 73 የሚባለው ሙሐመድ ኡማው ይሄ አው እንተነነ ነፋራና ይሁድን ጨምሮ ነው አይደለም ኡመተል ኢጃባዋና ተፈጠሪቁ ኡመቲናል ምክንያቱም ለአይሁድን ለብቻ ቁጥር ተናግረው የነፋራን ለብቻ ከተናገሩ በኋላ የኔ ደግሞ ብለው ነው የተናገሩት ስለዚህ ላኢላሃ ኢላላህ መሐመድ ረሱልላህ ወይንም ኢስላሙ ያለ ትውልድ ነው ወደ 73 ብራንች የሚከፈለው 73ቱንም አው ግደታችን ነው ወይ ግደታችን አይደለም እሚገርመው ሰሃቢዩ እኔና አንተን ወክሎ የዛን ቀን ጠይቋል አልሐምዱሊላህ አልሐምዱሊላህ ثم አልሐምዱሊላህ 73 ይከፈላል አንዷ ብቻ ናት የጀነት ሌላ የጀሃነም ነው ብለው ነብዩ አረጋግጠው ሲናገሩ ፈልጋቸው አግኝማት አይደለም ያሉት ምልክቱን ነገሩ እነማን ናቸው ቡድን ለመሆኑ ማን ናት ከተባለ ሁልጭ አድርገው መልሱን አስቀምጠዋል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እኔና ሱሐቦቼ ዛሬ ላይ ባለንበት አካሄድ ላይ የምትቀጥል ቡድን ናት ያችን ቡድን ነው መፈለግ ሌላ ምንም አይደለም ያቺ ቡድን ምንድነው ህብረት አለ ናዓም ህብረት አለ በልሐዲስ ወልቁርአን ተመረለች የትም ቦታ ላይ አዛጅ የላቸውም ምክትል አዛጅ የለም ምንድነው የለም ጄኔራል የለም ምንም የለም በቃ አልሐዲስ ወልቁርአን بينهم علماء الله قالك بك يتيمون بوصله يجد سياني الناس ما يزالبني اي يلبهم وين اهل السنه والجماعه الثلاثه يتبيه لقرات اللبني واجب عليهم بالصلاه وانه درجتن يجلس بك درجت يجلس ولكن ما انك على مسلم مسلم يتلال كذا من اهل مسلم بقام تباسوا تكفاتوا نحن كذا بلا تباسوا بيجي وانه وانا باسلو تباسوا قطب ولا ماسكمت يمكروا علماء الثلاثه لا በጣም ይበልጣል በመንሳት ተቀራራቢ ቡድኖች ባንድ ሊቆጠሩ ይችላሉ አለማችን በጣም ብትን ትሮጣ ነገር ማከሄዱ አይደለም አንተ ቢያንስ ለክሰደንዲያ ፊጃንዲያ ሳዘልያ ምናምን ይያልከም ምትቆጠሩ ራስህ ሱፊይ ፓርትስኮ ከመቶ በላይ ሆኗል ራስህ ሱፊይ አንድ ሱፊይ የሚባለው አረብስ የሚመዘዘው ከመቶ በላይ ጦሪቃ ነው ያለው ከዛ ውጪ ደግሞ ሙዕተዚላን ንስፋብየን ንስካክያ ምናምን ስታመጣችሁ እና ሺዓው ከ25 እስከ 34 ድረስ ድርሷል የተባለው ሺዓ የሺዓ ፓርት ብቻ ሱኑስ እንደዚህው ቀውጢ ነው ግን ሁሉም ቦታ ላይ በትሄድ ኢዛለን ይኩም ተሰልሐን በዒልም አልአቂደት ወሱና የነብዩ ሱናና አቂዳን ፍንትው አድርገህ ማሳ ከሆነ አካባቢ እንደምትነሱ የትም ቦታ ላይ ሄደ መለየት አትችልም ተባባን አይደል አንተ ምን መሆን አለብህ መሰለህ አንዲት እናትዬ አንድና ሲል 100 ግልገሎችን በተለቀላት ይላል 100 ግልገሎችን ባንድ ጊዜ በተመሳሳይ ጊዜ በለቀላት አሽታ ታቀዋለች ምንዋን የራሷን ልጅ ታቀዋለች ምን ልአጅ ተመሳሳይ እድሜው ሲያሉ በተለቀላት ስለዚህ ዒልም ሙተሰልህ ካልሆን በቃ ተውደቅ ምክንያቱም ይግዳካል እያንዳንዱ ደግሞ والله ከፍ ከፍ አለበት ስለዚህ ስትገባ ከፍ ያለ ለክሸደን ልጅው ስትገባ ምገርም ተናጋር አለ ሻዘ ልጅው ስትገባ ቁጭ የሚያደርጋል እዛይ ሙዕተዚላ ጋር ብትገባ አትንቀሳቀስም ሙከስራቶች ጋር ቁጭ ብለህ መከራከር አትችልም ኢቭን ንገርም አህባሽ ካገኘ ቁጭ ነው የሚያደርገው ሹባሃ ለቆብህ እንዲህም ነገር ወነት ነው እንደም የምትለው ኢዛ ለም ተኩን ሙተሰልሐን ቢሲላህ አልአቂደት ወልዒልም የዒልምና የአቂዳ መሳሪያ ካልታጠቅ ፋዱት ምንም እንደሄድክ ቁጣ እሺ ያ ደግሞ መመታት ይችላል በጩኸት የሚደር የለም ማንም አያመልጥም ጦር ሜዳ ላይ ገብተህ መጣውል ኦ ብትል ምንም አይደለም የጥይት ወጥ ለምትፈልጉ እውቀት ያስፈልጋል والله እኔ ብዙ ጊዜ ነግሬያችኋለሁ በጣም ብዙ ጊዜ እንድናንተ ይጽፉበት የለም ከቅራአት በላይ እኔ ይጽፉባችሁ ነገር የሚያስደስተኝ እሱ ግን ዒልም ላይ በርቱ በየትኛውም አጋጣሚ ደግሞ ቢዲኢ ላይ የተመሳሰረ ሂደ ቢዲኢ ላይ እቀራለሁ ብለህ ተሞከር ያልቀላል ፈልግና አቂዳህን በደንብ ፍንትው አድርገህ ማስተሻማ አቂዳ ካስኩ በኋላ መቋቋም ሰውየው የሆነ ተሸኩ መስሎ ይቀላቀልበት አይቀላቀልብኝ ባክ ዳለ ከላከለብኝ ፈነገ ነገር ቢሆን በስና ላይ ምክንያቱም መሐለል ኺላፎችን አቃጥቷል አሁን አንድ ቢዲኢ ጋር በቀመጣ አይቀላቀለኝ የፈነገ ነገር ይፈጠራል ግን ትንሽ ሆነ ነገር አንተ ከሱ የሚመጣውን መካለፋ ቦታ ካላወቅ አንተ አንተ ገና ስቦንጂ ስቦንጂ ግን በለጠቱን ማይክ ወተቱንም ቡኑንም ቡናውንም ውሃውንም ተነጣለ ዝም ብለ ነው የምትነጥ በቃ ክፍት ነው ይፈጠራል والله በጣም ያሳዝነው ይሄ ነው ለጋ ይችላል አምሩ ይችላል ትንሽ አምሯችን የተሰጠው ሁሉ ተቀበላለች ሁሉ ሸን ጣህር እንደነ አናቆም ነጃቷን አቋረጠ الله يكون متصلحا بالعلم ادركني الله ادرك هذه هي وصيه النبي اوصيكم بهذه الساعه كلها في النار الا واحده عند ستكر وهي الجماعه اقوام جماعنا الذي استمعت على الحق معناته وفي حديث عنه قال هم من كان يهونا نو على مثلي بامسايا ما انا عليه اليوم زاريني باللهبتنا واصحابي صحابو تشبنبرو بتلاي يني قتل نو بلوا فلذي ملصقوا لاري اني جرمو كو صحابيو ما هي يا رسول الله يا حسان دي بودين متدين ما الناس بلون يتيقوا اسبو يي صحابي صحابيي نو نبيو عليه الصلاه والسلام نبيي ناكو يا رسول الله ارتوكو قرقا تسنتقولو እርሶኮ ቁርአን ወርደሉታ ዱዓ አድርጉና 73 አንሁን አንድ ነው ባክዎትን ዱዓ አድርጉ ይሄን ብሎ ጠይቋል አልጠየቀም ትንቢቱ ይፈጸማል ተፈጽሟል እኛ ትግል ያዝነው አሁን ትንቢቱ ለምን ይያለ ነው አይደለም ትንቢቱ ይፈጸማል ወላኪን ምንድነው ሰዎችን ወደ ሐዲስ ወደ ቁርአን መጥራት ነው አንድ የሚያደርግ ያንንም አታጅ ነው መቼ ምክንያቱም የተለያየ አካል የተለያየ ፖለቲካ ተቀማለ በዱንያ ይመጣባል በስልጣን ይመጣባል በሆነ ነገር ይመጣል በሆነ ነገር ሁሉም የራሱን ጥቅም ለማግኘት ሲሯሯጥ እዚህ መካከል ፍጭት ይፈጠራል هذا واقع لا محاله ይሄ ከመከሰት የማይቀር ዓለም ውስጥ ነው ያለነው ولكن أنت راسه لمادن مع زوجتك وأبنائك وأبيك وأمك، إذا أنت متسلقون مع الناس بلس فباتري فلقة ما جنيت مثال لك أسفان فلقة كليلو ما جنيت قال تلك دن قرو مالك ميان لك عند أستراكتر المثلات سترينجزن وين ما أنه مثلات يتم من ما كانت عبر الكام ثم دمو لكي شكوك شبر من تكبر هذا مثلا وين نوران ناشنس نورو ما يشنس انتاق الله سواري لهنا أتاكم توسيش برانت إنكم قالنا نشتري لهم هاي تصلن لك وصل صار المتمسكون بالإسلام صار هنا المتمسكون متجر الجازو بالإسلام إسلاما على محض نصه الإسلام على خالص رتيالو الإسلام رتيالو نصه الإسلام على محض السلام على محد كوبهم تاتي يا الله أمن سوق الصلاة بسانة لكي يراشي تكوالا والله مي جرمي الزمن زي كاب إيجو كونو أهون كوالا لكي يراشي تكوالا جرمي أني بمحمد زمن ما قال سكير أمن سوق الصلاة بسانة لكي يراشي تكوالا بزان جزجي أهون بنوري يسوي من اللي من يزدان جزجي من على سوق أني بمحمد زمن يماك ونان تجاري أغنيو أمن سوق الصلاة بسانة لكي يراشي تكوالا زمرو ندامس مغرب ودارا قال متفكك مين بيتانو نجي ماكو ليلون ماكو قال اطلعش بدا يزدان ساعه تنيش انزل سلم تتسرقون يبقىهم ساعه ينيرو مين يرو نفسه اهون راس صلاه عليكو من تدرغال كفيكو ليلى ماجليا كحالا ليلى ماجليا تدرغول لاكلكو قلت لي امام دعاء كفيك تدغني انت لا يبقى تدرغال صار المتمسكون متتاد الجو يميزوت للاسلام اسلام على محض نصه الاسلام على خالص رتكلو الاسلام يعني شو كميك ألات كل نجر مالك ليلا يوج رشوا نجر على سكالات كل بدن شو بمالك يميك كية نجر مالك ليلا شو منهم كميك ألات كل رفع السؤال نسوا عن إسلام نيازة هم الناس هناك إنما أهل السنة والجماعة يا الله اللهم اجعلنا من أهلها بأمان من دول الله وفيهم أهل السنة والجس الصديقون صديقون سال أو نسيون سال صدقوا التالي أبو بكر صدق أول من سمي بالصدق لما جمّروا صدق مانو أبو بكر صدق عائشة بنت الصدق صدقة بنت الصدق صدقنا لأنه صدق النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام صدق اتبع لبك نستعلي ما انتنو صدقوا إلى نبي عليه الصلاة والسلام يتيروا أسر به من مكة إلى المسجد الأقصى وده مسجد الأقصى هيدو إقراء مالك أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كذا وده سمعي عرضه نبي عليه الصلاة والسلام واتمتونا لقرشو سينجواتو يه مسجد الأقصى درسه سمعي درسه متى هاو يهننو عهون ناو بكرنا ليلو كمتقراشو ندرسو ثوران له هاو لمن نفسراشو بكا وشت ناجا بيثوني هن لما استغابل إن ياورن من ندون عمته ده متى هاو اندرسو سلنا لهم سوش من ده هاو لله شوال أبو بكر كتر أبو جهل اندار يا أبا بكر أسمعت ماذا يقول صاحبك وعدين يهمن اندم نلتاك الله انت نادر اشتمرتهوكو جيروسالم در اشتمرتهار جيروسالم يشيك الله لابد لسن ده كسما يبالي در اشتمرت كالله بين يامن والله محمد صديقهم والله صديق وفيهم الصديقون صديقوا سالوا النجوز والشهداء اسمى لأهل السنة صدقوا اسم الناس وسطنا يعلو أهل السنة وسطنا والشهداء شهداء اسم كما أتاف اسم مجاهدنا وينم دموا شهداء مالك أي العلماء أتبلوا لأن أهلتهم هنا تكفير لمن شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم لماذا شهداء مالك مسكروا اسم مالك اللهم مسكروا الملائكة اسم مسكروا علماء اسم مسكروا كالله سبتك كلم من ملكم جلال فلازم مسكروا اسم بالعلم شهداء له أي العلماء أتبلهم يستكتران شهداء مالك هم الذين ماتوا في سبيل الله لا يموتوا ناشا كما أتاكوا الناس من الناس وستناكوا والصالحون صالحوا اسم أهل السنة وستناكوا صالحوا اسم أهل الدجمو إنما الناسوا الذين قاموا بحق الله وحق عباده يا الله أننا يباروا اسم البدس يكبتوا سوتناكوا صالحوا اسم البدس صالحوا اسم البدس ومنهم كنزه كأهل السنة وستمن الله أعلام الهدى لمن مروا تارا وسال هدى أعلم مالك جمع عالم يا عالم ترى أنه أعلم عالم مالك من مالك له ترارا مالك له ترارا أنت نعم مالك كيف تعمل مالك أو كذا كترارا وبتاع تجلك ما ما ما انت هنا لا لا من جدنا من هنا ملكت هنا العلماء وسكن لدين الإسلام ملكتوش ناس وقراروش ناس الناس اللي جايين من نقاطه ومنهم كنزو أهل السنة وسكن أعلام الهدى يدينوا يمن مريا وقراروش كله ملكتوش ومصابيح الدجا يلليتو يتألموا مبراتوش كله يتألموا مبراتوش كله أعلام الهدى أن إمام أحمد قال له أن شافعي قال له أن أبو حنيفة قال له أن مالك قال له أن الثوري أن سفيان الثوري قال له أن أوزاعي قال له أن ابن تيمية قال له أن ابن القيم قال له أن محمد بن عبد الوهاب قال له أن ابن كثير قال له أن الزهابي قال له وفي زماننا أن الشيخ الألباني قال له أن فوزان الفوزان قال له أن عثيمي قال له أن ابن باز قال له أن عبد الرحمن العفيفي قال له أن الشيخ الشنقيطي قال له أن محمد آل الشيخ قال له أن عبد الله علي الشيخ أن عبد العزيز علي الشيخ علماء ملايين كثر أهل السنة والله أعلام الهدى ومصابيح الدجى يتألموا برهان مبراط الناس مبراط الساس الناس أولو المناقب أولو المناقب على زنو الناس أولو المناقب على ما أرقو الناس على ما أرقو الناس على المأثورة يتجني السهونة يتورخت المأثورة يتورثك هون السماء رج بالذي تسمعه لعلم بكثرة قلوكم لعلم يقوم لإسلام يقوم من ما أمان لك تأثير يبولتك تأثير اللباس يمنتو تأثير اللباس العلم بس العلم سنة والفضائل المذكورة يتوسعون يتزرزرون فضائل بالذي تسمعه قولوا المناقب قال ما أرجناك قال زنا وسمعه المأثورات يتورثك هناك يتجنيت هناك كنبيات السنة كصحابي يتمنى والفضائل المذكورة عندهم كمذكور فهنا فضائل نجم ترسو مثلا ها هذا هو بالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعني يوم كتابة سنة ذات سنة نصر الله